الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار كشن لابريدو عنزة الناس منقسمون بحسب هذين الأصلين إلى أربعة أقسام فرمي خلقي دابش أبن بجوري أمدو أصلا الإخلاص والمتابعة بوشوار بش أحدها أهل الإخلاص للمعبود والمتابعة كمال يكما وانا إخلاص أن هي بو أخوة ومتابعة أن هي بو بيغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم أهل إياك نعبد حقيقة أوانا ك بتواتي أو آيتان جيب جيكر دوا كبتنهاو بحق الله فلسطين إياك نعبد فأعمالهم كلها لله كردو كان يان هر هموي بو خواي وتم بس انت نهار زمان دي خواي واخلاص انت داهي واقوالهم لله سكاني شان تنها بو خواي وكوائلين وعطاؤهم لله بخشين يان هلا برخواي بخشن علم بي مال بيت ومنعهم لله قشيكيش نبخشن تنها لبرخوا ناي بخشن لبرخوا يرمتي خلقي خراب نادت كيرمتيكي بكار من بخراب بمال يرمتي بدأ ويبشت حرامي بيا بكري ناي داتي بو بريكوالا خواه ترسيت او ماضي لحرامة خرجناكت نايدا بكسيكيش لحرامة خرجيك وحبهم لله يكتريش يانك خوش ايبت تنهال برخواي رخواي قروا مهربان كردوني ببرا إنما المؤمنون إخوة لبروا لبرخواي اكتريان خوش ايبت وبغضهم لله ورقليبوني شان تنهال برخواي برخوايا أوانان خوش أبدك إخلاص ومتابعان هي وهل برخوايشا رقيان لوانيك شرك وبدعان هي شرك بها بدعبي فمعاملتهم ظاهرا وباطنا لوجه الله وحده هل سوكوتيان أو أشكرابيت عندما مكاني لش انجامي بدن او شيكوا ما بستو نيتي ناو دلا تنها ما بس ينرزامن دي خواي لا يريدون بذلك من الناس جزاء ولا شكورا نايا نويت بكداري شاكيان يعني بقسيان كلاقل خلق انجامي ادن نايا نويت خلقي پاداشيان بدنو ولا شكورا وهراشا ناشيا نويت سباسيانك ولا ابتغاء الجاه عنده ما بديشيان بوانيكا خويا خوشيوز كان لاي اوان بلو بايان لناو دولي خلقا بدس بينا ولا طلب المحمدة والمنزلة في قلوبهم واروها ما بثيشان لك دارا او النيكا داخل كسباسيان بكا يان جگه خویان بکنه ول دلی خلقه خوی لای خلق خوشویز که ولا هربا من ذمهم و هر وها لترسی ذم کدنی اوانش نیه ولی بوی ذم نکا بوی بخلاف باسم نکات با بیدعب کم نا گیو بو ناده بل قد عدو الناس بمنزلتی اصحاب القبور بلکو اوان سابیان بو خلکی خلکیان وکو مردوکان حسیب کردو چی لگل مردوها بکره بیشوات کفنی بکات قبری بوال کنه دفنی بکا او مردوها هیچی پی اکره برا عمل بم نخیر لگل خلک شاوای نبر خواه قصو کرداری چاکا ما بسی رزامندی خواه و پاداشی شی لای خواه لا يملكون لهم ضرا ولا نفعا لا موتا ولا حياة ولا نشورا ناتوانا ملكي اوانية هتاوكو زيان لخلقي دور خانوا يعني سوديان بيبغينا يعني مردن وجيان وزندوبونوا اوانا هيشي ملكي اوانية تابو خلقي دابين بكان فالعمل لأجل الناس وابتغاء الجاه والمنزلة عندهم ورجائهم للضر والنفع منهم لا يكون من عارف بهم البتة كردو وكردن بور زامن دي خلق لبر خلق وبو اويكا فلو بايدس كويت لاي خلق یان به هوای او به که زیانی پی نگینن یان خیری بودا بین بکن رحمک الله بویا کرداری بو خلکا کسیک او انجام نادات اگر خلکی بناسید لا یکون من عارف بهم البتت بل من جاهل بشأنهم وجاهل بربه او كره بالخوكي كدار انجام دا او نزان بخوك خلكي نناسيو وخوشي نناسيو فمن عرف الناس انزله منازله او كبا شايكي خلكي بناسيت لو بلو بايو شنا دان انك حقيقتي خلق كواي الخير وشر بدس خلق نا جيانو مدن بدس خلق نا خير تبولا برخادي رزاما دي خلق كدار انجامدات ومن عرف الله اخلص له اعماله واقواله وعطاءه ومنعه وحبه وبغضه هر کسیک خواه ناسیبت و خواه بناسید بچاکی اوی که خواه ناسی و بچاکی او کسا او ناسینا وای لی اکات کدارکانی قسکانی بخشینی نبخشینی خوشویستی و رقلیبونی هموی بر زامندی خواه ولا يعامل احد الخلق دون الله الا لجهله بالله وجهله بالخلق ولا يعامل احد الخلق واتهيش كسيغنيه قال سوكوتي لقال خلقي دا بور زامدي خلق به دون الله الا لجهله بالله وجهله بالخلق إلا أوكسا أو خوينا ناسيو بحقيقة خوينا ناسيو وهروا خلق شينا ناسيو وإلا أقروانا بوايا وحتى أخواني بناسيا وخلقي شي بشايكي بناسيا. فإذا عرف الله وعرف الناس آثر معاملة الله على معاملتهم. أو رزامن دي خواي بيش رزامن دي خلق خست معاملي لقى الخوادة أو هيك بإخلاص هو بي وبشون كوتين بيبو في أغام صلى نقواز لإخلاص واتباع بينه بوشي بو خلق. وكذلك أعمالهم كلها وعبادتهم موافقة لأمر الله. الواكر دار كان نهار هموي عبادت يان بجوري فرماني خواي ولما يحبه ويرضاه هو شبك خواه بيخ وشو رازية. وهذا هو العمل الذي لا يقبل الله من عامل سواه. أو كردويا كهركس كردو كيوان بيت خواه يرو مهربان لي قبول ناقات. أو يبو غيري خواه بيت لا يخواه قبول نية وباداشيشي لا يخواه نية چونك يبو خواه نكردو وخلقي كده با خلقي باداشي باته. وهو الذي بلى عباده بالموت والحياة لأجله. هو خوايك عبدكاني خوي تاقيك رتوا بلى من الابتلاء. عبدكاني خوي تاقيك رتوا با مردن وهرواجيانش ويكواجيان ومردن لبرخوابت. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قال الله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خواهو خواهيك مردن وجياني دروس كدوا وتألتان جيانيت بوشي بو تاقيك نوا كوتا جيان همي تاقيك نوا يبلوكم أيكم أحسن عملا. كامتان كردوي شاك أنجامتا تناو كردوي كان همي شاك تير أو يكا أو دو مرجي تيابي الإخلاص والمتابعة. سوتي الملك هاتي دو وجعل ما على الأرض زينة لها ليختبرهم أيهم أحسن عملا. هرچی هی لسر زویده خواهی رومی ربان که داینا و تدروسی کردوه با رازانوی زویه با آو با دار و با درخت و هرچی تیده هیا با چی با تاقی کنوه تا خواهی رومی ربان تاقیان مکاته و کامیان کردوه چاک انجامتر. قال الفضيل بن عياض رحمه الله العمل الحسن هو أخلصه وأصوبه. فرمي عملي شاك ليبلوكم أيكم أحسن أحسن عمل. فرمي أحسن أخلصه وأصوبه. قالوا يا أبا علي كني فضيلة رضا أخوالي به ما أخلصه وأصوبه. أخلصه وأصوب يعني تي. قال فرمي إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل. او كردويك انجام ادريت او كسيك انجام ادا اگر ما بسي بي رزامن دي خوانه بي يا خالص بي اذا كان خالصا بسي بي رزامن دي خوانه بي ولم يكن صوابا صواب نبت فاقبرناك. واذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. اگر صواب بيتو خالص نبي هر خواه قبوليناك حتى يكون خالصا صوابا. كاتي قبولك أبي خالص وصواب. والخالص ما كان لله. خالص أويا كمبستي رزامن دي خوابي بيش أوي بقسبيلي بيش أوي بكدو أنجايم بدا نيتي مبستي ناودلي بخوابي. والصواب ما كان على السنة. صواب شويكا لسر سنتي في أغمر به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا هو المذكور في قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هل كسب ورب لقاء إخواب بيت واتزين بنوا فليعمل عملا صالحا أولا سلسل به ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أو المس بإخلاص. الكهف آية السدودة. وفي قوله: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. واتشك سيكيا لو كسا دين داريتي باشتر به ممن أسلم وجهه لله إسلام الوجه يعني الإخلاص وهو محسن أو الاتباع نية تشك سيكيا لو كسا شاكتر به كأود صفتيتها الإخلاص والاتباع. النساء آدي سادو بسبيانش: فلا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه على متابعة أمره. فقروا ميربان هش كردوا يقبلناك إلا أو كردوا نبيك أو دو مرجيت يابي ما بس رزا من دي خوابت واتباعش بيبو أمري خوا وأمري بيغمر صلى الله عليه وسلم. وما عدا ذلك فهو مردود على عامله. هو يؤدو ما جيت يانا بيت قسبي ياكذا أو قبولني. يرد عليه أحوج ما هو إليه هباء منثورا. كاتي الرد أكذا توا كأزاني هالشي كردوا بو قيامته شينية أو كاتي كزور بي وي سي بيتي ألو كاتا شكر دوغاني بوخوانا بوا خيرو ميربان كدوغان يكابا هباء منثورا. واتو قتشونا ويكوا بيبا خول وخولكش تنها بيبا توزيكو هيتش شنواريكي نبي بوني نبي. وفي الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. تقدم تخريجه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ما بس بيأو حديثه كبيا غمري خواه فنمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هركس كده ويك أنجام بداه وأوكر دواء أمري إيما إلى سر النبي أو خوا قبول إناكات. وكل عمل بلا اقتداء فإنه لا يزيد عامله من الله إلا بعدا. هم أوكر دوائك أقر شنكوتني في أغمري تيا نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو كسي كواكر دواك أنجام دا بردوام دورك ودلخوا. فإن الله تعالى إنما يعبد بأمره لا بالآراء والأهواء. عبادة بخوا يرمي ربان بأمر خوابت يعني بوشيك خوا أمري كله نقبى رأي رأي كاري رأي وابي بيكا ورأي وانا بنيكا پی خوش بی که و پی نخوش بو نی که و احوه اوه او کمولی یکم نو خلکی دا اهل الاخلاصی للمعبودی والمتابعه اگر رو میرمان من گره لوانه. الضرب ثانی یعنی کمولی دو هم: من لا اخلاص له ولا متابعت. اوانن که سيان وكرداريان بوخوانية وهروها بجري سنة جنية فليس عمله موافقا للشرع. كدار كان موافق نبو شرع إخوة وليس هو خالصا للمعبود ما بلشيش رزامن دي خوانية. وكوكيك أعمال متزينين للناس المرائين لهم بما لم يشرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكوك سانيك كذا وكان الرازي النوى ما بس يرى زمان دي خلقه وانيك واكر دواء جامدا ويكوا خلقي بيان بينت نكبوش يوكا لشرع إخوة ولشرع بيغمر هاتو صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء شرار الخلق وأمقتهم إلى الله عز وجل. هانا خرابتلين درس كراب إخوان ولو خلقي دا خواهي قروم يهربان رقي لما نزيادر لهم خلقي ولهم أوفر نصيب من قوله لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. هناك إخلاص متابعين يا أو آياتي أنجلتوا كبشي أوان لم آياتي ويقول فالميت ونزان الأوانيك كيف خوشن يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا أو يكبيان دراوة يكبيان دراوة رات النعمة إخوايا بلام بكر دواء جامي نادا وبيشان خوشا زور بيان خوشا كخالكي باسيان بكن سباسيان بكن لسرشي كأمان أنجامين نداو خالكاني كتير أنجامين داو طبعاً أم شيئا كات أم لبرهمك يا أخوة وانا زانن أوانا رزقاليان أبي لسزاي أخوة فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب طبعا رزقال النابل لسزا إخوة ولهم عذاب أليم. فتأوي أوان كبيان دراوة يعني بيان قيشتوا أوان سوديان ليور قلتوا كيف خوش بون بيت خوادن بي خوادن نوا بي إسراحات بي بهمان شيوا سزا أدلين كهمولا شيان هذا بس سزاك بكات سورة آل عمران آية 118 يفرحون بما أتوا من البدعة والضلالة والشرك كيف خوشن هو كوات شيئا كان بدعاء جامد وهروا قمرائي وشريب خبر يردان بود الخوشن كعلمان هيا بلام علم كان دول القرآن والسنة توشي بدعي كردون بدعان بور رازينة توا توشي مرأي كردون توشي شركي كردون أوانا كا دول كوتنو دول القرآن والسنة وشوين علمي كلام كوتون كلامي خواه وكلامي في أغمريان صاصم قوري وتوا وكلامي بشر ويحبون أن يحمدوا باتباع السنة والإخلاص فيش يان خوشا كبيان بوتي أوانش أهل السنة وأنا أهل إخلاص وهذا الضرب يكثر في من انحرف من المنتسبين إلى العلم والفقر والعبادة عن الصراط المستقيم. أما نزورا لنا أوك ساندا كلا يندا ولا رجعي راست لو أنك نسبة إخوان أدنى بال علم إخوان بأهل علم زانا يعني هيا أنا صفتي فقر بكار ديني الفقير إلى ربه وهروها عبادت خواني خوي بعابد زاهد زانيت بلام او علم فقر وعبادتي شيا دور للرقي راست انحرافي كده للرقي راست فإنهم يرتكبون البدع والضلالات والرياء والسمعة بدعا جامدا وروا قمرائي وروا كاركدن صوتن سكدن بويك واخلكي بيان بينت ياك الخوان شكي انجام دابت بس يكن بوي خلكي بشانو بالي هالدات ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوه من الاتباع والإخلاص والعلم فهم أهل الغضب والضلال فيان خوشا خلكي مدحيان بكن بشي بويكوا بشيك مدحيان بكن كلوانا نية كبرتيلا شنكوتيني السنة وإخلاص بوخوا وعلم يعني علم نافع بردوام من الأسر بيدعو خرافات وخوشيان بشنكوتي أهل السنة والجماعة حسابك بردوام من الأسر بيدعو خرافات ولما قد إشاء على أما شنكوتي سلفي صالحي أو أنا أهلي غضب يعني خواهي رمي ربان غضبي قلتوا لي هانا علمي هيا بلام كدوي بناك هزانك هو بدعية ما برز من دي خلقك رأب خلق لينك وهيش أنا نازانت نسر نزانين وشون بدعة شكاني بيشرك بيت أي بها ما شوى وين أبان دركا بلو بايكي هبي فهم أهل الغضب والضلال فك علم هبت عملي بينك وغضبك او شي كنيتي هرب من الحري خوي بعنادي بردوامي او رجال قمراك او كومالي دو الضرب الثالث كومالي سهم من هو مخلص في اعماله لكنها على غير متابعه الامر اخلاصي هي يعني ما بس يتنار زمان دي خوي بلام بجوري سندني على غير متابعة الأمر يعني بس في أمري في أغمر صلى الله عليه وسلم ليس عليه أمرنا كالجهال العباد والمنتسبين إلى طريق الزهد والفقر وكو خلق نزانيك بنزانين عبادة زورا جامد كالجهال العباد وتخوان ما ندوه كان بالروج بشو هلاك سنها ذكر واروع عبادة جامدة كهيش لسنة ناتو واني كنسبة اخوان ادنا بالتي زهد زهد ترك ما لا ينفع في الآخرة زهد حقيقي اوه اوهي كوا سودمان بينا جيني بو قيامت وازي دي بيني فاما كوا سودي هبه بو قيامت وسودي شي سود بون بو قيامت بچي بي بو بي كتول الدنيا انجامي بده كوي كچاك خواردن و خوارنو وسود بو قيامتت بو چي شو كي تو نخويت و نخويت و ناتو ان عباد انجام دي فقد كبي لو انا بناوي الزهد وتيانا هيا خواني خوش ناخو خوش ناخو خزان ناهنت پوشاكي جان لبرناكا يعني پوشاكي كوا زبل لبركا بابر دوام او پوشاكا ازارم بدا نخو خوي جورا خوي دانا نعمتك نعمتك او الزهد وهروها فقر همو من فقين بلاي خواه يورم يربا. وكل من عبد الله بغير أمره واعتقد عبادته هذه قربة إلى الله فهذا حاله كمن يظن أن السماع المكاء والتصدية قربة. همو كسانك عبادة بخوا الجامدا يعني ما بس ينفي رزا من دي خواي بلام شوين في أغمر نكوتون صلى الله عليه وسلم وبرباور شوايا برباور ينوايا أو عبادتين نزيق بونوية الأخوة أو هكو حالي أو كسانا وايا دعنا يظن يعني يقين يقيني وايا كأن السماع المكاء والتصدية قربة وتتشفل الإدان وهروها فيك كذن وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية هجر مهربان سورة الأنفال وها فرمت فما عبادتي هاو باش بدا كركان وما كان صلاتهم عند البيت أن عبادتي أن لا يكعبد إلا مكاء وتصدية فيك كذن وهروها تشفل الإدان وهروا آفرتيان تنا عورتي دا بوشيو طواف أنا قبضوا الكعبة أوان بشي دانا أوان بنسي قنو الأخوة دانا وأن الخلوة التي يترك فيها الجمعة والجماعة قربة وراتشون خلوة أو خلويك بما يتشل دان الروش دخل كي دا أبري لنا وما لقي خويا شين تعبتك يان لشاخك أشكوتك دياريك أو إتر بوشي ويك خويا هلا بجردو شيطان بو أوان الرازانوتو شن صار جاريك يعني لو تشور زيكا أو لخلقي دا عبري أتشت شيكا لو أشكو تأمينته شيكا بدليل هذا في أغمى صلى الله عليه وسلم أو تشوبو أشكو يو تشكات يا بوا كيش إسلام بوا وكاتا نبو با في أغمى صلى الله عليه وسلم إتو يموكو مسلمان تشكاتك وفرز للسلمان شين في أغمى بكين صلى الله عليه وسلم بعد النبوة دعوا ويكا خيروا مهربان نادي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا أوي بيشو كهبوة أو كاتي في أغمري خاصة صلى الله عليه وسلم لأنهما كذا شي نبوة جمعوا جماعة نبوة هبوة نبوة الله مسكي جمع جماعته أو كاد الزوالين خلقي مكة أهلي كفر وشرك بون بكامي مسلماني تيابو تابتي لسلتاه وكفي أغمر خوي بوا صلى الله عليه وسلم كاد نبو بفي أغمر لما قيشا خواه يورني صلى الله عليه وسلم خواه يورني ميرابان شي كردوا آماده كردوا بوي كوا وحي بوا منيري هناك يبقى بوشي بو يساكيكا اما انا اشنا خلوه وما يتشل دهن الروش اتشان جماعة فوتيني تشل بينجي ها دوست جماعة تشان جماعة فوتيني ها شج جماعة اما تشيا خلوي أوي بس هي زانية بعبادة زانية بقرباني نزيق بنا ولا أخوة بمعنى أخوي خالية كاتا ولا شيء لا خوش يسي دنيا ودورك ولا خالق بيني خوي وخوا خوي بارور داكا خو پرواده کدن بشن گوتنی پیغمبر به صلی الله علیه وسلم وأن الصيام يوم فطر الناس كلهم قربة وأمثال ذلك وروهان دي كيتريان لروجي ججنا بروجوبن كخلق ججنا بوشي بروجوبت على بو خوا روجوني الإسلام بالا إسلام روجوه بس روزی جشن نه روز حرام روز حرام تیاب روز بی با و حرامه که پیغمبری خواص صلیم نهی کردو نه عن صوم یوم العیدین اول سه سنت نیه حتی گر علی پیغمبر بگاس صلیم همون با خواه کم که وقتا اخلاص هیا ولی چی نیه اتباعني اوش خلقي كتر الضرب الرابع من اعماله على متابعة الامر لكنها لغير الله بيقول ايه سنة الشكان لسه سنة الروح بلام بو غير اخوه واتم بس غير اخوه كطاعة المرائين وكو عبادة أنجام داني أو كسانيك أنجامي أدن بو أويك وخلقي بيان بينيت يعني بو الرياء وكالرجل يقاتل رياء وحمية وشجاعة وكو كسيك وبجاري شرك بويك و شان خلقی بده کم بازداری کردو او ریا بو بینینی خلق و خلقی بیبینی اگر خلقیش نیبینی بتایبتی رجگار امده رسمی گریو بلای وکاتو اها بازداریم کردو یعن حمیتا و تا دمارگیریتی بو خزمکانی بو بنا مالکی بو حوزکی اگر او بنا مالی برای بیت حوزکی بی ناشرعیش بیت ام بجار بی لگل یعنی خزم خزم تا خزمکی تو ظلمی کردو ابی تو پشگیری ظلم کی ابی پشگیری ظالم بکیت او ایکات وشجاعة بوي بجاري شركا بوي كوابلي بياوي كي أعزائي نسأل أو خوي دابا كشت بس بوي كوا خلقي بشانو بالي حلت بتشان يك آواتي هاتشوبي ويحج ليقال ويحج ليقال حجكات ويكوابوت يشي حاجي يقال حاج ويقرأ القرآن ليقال قارئ قرآن خوينات ويكواب القرآن خوينة لبر يكاد ويكواب القرآن لبر أقل خوينة لخلط شوزاني بو أوي فهؤلاء أعمالهم ظاهرها أعمال صالحة مأمور بها لكنها غير صالحة أو أنا كده وكان أنا أشكري كده وكان كده وشاك حشكدن قرآن خندن وبجاري كدن لا غزالة جهادة وما البخشين أو أنا ظاهر كده وكان كده وشاك هالشيء هاي الشرعة هي بلام صالح نية وش جنيتي بأخواني فلا تقبل ويخاق يرمي ربان قبولي ناكت وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. مخلصين له الدين يعني العمل. وتذكر دو كان كأنجامي أداة ما بستي تنهار زمان دي خوابت حنفاء بمعنى أويك خوي بدور بقري لهمونا شرعي وخرابيك كانت نيتي بو خوابي كاتي خوشي بدور اجي لخرابيك لسا سند بي البينة آياتي بيانش برعوسي كوماليكا پیش همو خلکی خواه گروه مهربان سزایان اداد دناو خلکیش دا ظاهر باشنی خلق بون اوی کوا چیه؟ اوی کوا عالم بوا قارئ بوا خانی قرآن خوین شارزا بلان بو او خوینی کوا پی بوتی عالم بيوتي قاري قرآن خين بيوتي حافظ القرآن وهو بينتك أويدها من شان أويك بجداري غزاي كردوها ويكوا بيبل المجاهد سيهمش أويك مالي بخشيوا بويكوا بيبل كسيكا مال زور بخشي للريخوادة وانا أقل نيتين بوخوابت وظاهري شكشك موافق الشرع او باشرين عبادتي انا جامدة وباشرين خلق لا اخوة الله ما قال نيتكي بو اخوة نبيت بو خلق به او خرابتني خلق لا اخوة قبولني فكل احد لم يؤمر الا بعبادة الله بما امر والاخلاص له في العبادة همو كسيك أمري بي نكراوة إلا بو أمري بي كراوة عبادتي بو خوا بوشي وبيك خوا أمري كدو وإخلاصي هبل عبادتي وهم أهل إياك نعبد وإياك نستعين وعنك إخلاص واتباع عنيا أواننك أو آياتين تطبيق كدو إياك نعبد وإياك نستعين وتخويا بتنهاو بحق هتو فارسين ودوايا المتيش هل توكي نقل خلقي فدي الفاتحة آتي بيانش منظر مدارج السالكين ابن القيم برقياك لا بريها شتاوسي وهذا إخلاص واتباع خلقيش برامبر اون بوشواركم الله سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.